prostu zdarzać mnie. قال فصل الغسل واجب والغسل الغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدن أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية رفع وجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. الآن يذكر المصنف في صفة الاغتسال كيف الإنسان يغتسل الاغتسال الشرعي. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بالوضوء وبالغسل. الرسول كما بين الوضوء بين كذلك كيف يغتسل المسلم شاء لما يفعل. وهذه القضية لما يغتسل الإنسان ممكن يغتسل للتنظف، لكن لما يأتي في العبادة ويحاول يغتسل يستشعر في قلبه قضية العبادة أكثر بهذا الفعل الذي يقوم به. فقال هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، الأصل كافر. إذا أفاض الماء على جميع بدنه يعتبر نفسه بالمغتسل، أو انغمس في بحر أو في غير ذلك، ففي هذه الحالة إيش حكمه؟ قد وقع له التطهر واضح من الأصل. هذا بمجرد الاغتسال، وهذا ما يسمى غسل. لكن التفصيلات التي سيأتي بها هي السنة، كيف يكون الإنسان السنة في هذا الباب، ما هو الذي يفعل شيء في ذلك. يعني أنت الآن هذا اغتسل وهذا اغتسل، هذا اغتسل بالطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اغتسل ونمس في الماء وخرج بعد ذلك، نقول هذا صح اغتساله وهذا صح اغتساله، إلا أن هذا الأجر عنده أكثر ماذا من هذا، لأنه فعل الفرض والسنة، لكن هذا اكتفى بالفرض ولم يفعل السنة فاغتساله صحيح. فقال أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية رفع موجبه. لا بوجود النية. يعني بعض الناس ممكن يقول لك أنا من وقت الشفاء ده ممكن تنوي التطهر، ده من غسل الجمعة، ده من كذا من قبيل، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيمم. أقول الغسل لغة وشرعا ما ذكر، هناك الغسل والغسل بفتح الغين هو الماء، والغسل هو الفعل وهو الذي يقوم بلسان يتغسل ويتطهر. هذا الفرق بين الغسل والغسل بفتح والضم لغة. لكن قال والغسل لغة وشرعا ما ذكر، وهو هذه الأشياء التي قد ذكرها السابقة حتى يتم ينغمس الماء. وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل، ولكن لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لا يسمى غسل. يعني هو الآن يريد الحقيقة الشرعية فيه الآن. يقول الآن لو أخذت ثوب وغطسته في المية وطلعته غسلته ولا ما غسلتهش، يعني هو بيحاول يقول هذا الموضوع يستدل بهذه المسألة، فممكن نقول له غسلته ما فيش إشكالية. يقول هنا الشوكاني لا يعتبر غسلا، قال لذلك أنا أقول بالدلك. فيجاب على الشوكاني بالدلك أنك لم تعممه. قال والدلك لما يمكن ذلكه، يعني هذا بيدلك لما يمكن ذلكه فممكن يدلك، لكن أشياء ممكن لا يستطيع ذلك. إذا قلنا بالغسل لابد إذا من وصول ما له، لا يسمى بأنه غسل جميع بدنه. وأراد الشوكاني يستدل بحديثه سيأتي الكلام عليه، قال تحت كل شعرة جنابة فانقضوا الشعر وادلكوا الجسم، أو جاء من الحديث بهذا المعنى، وممكن سيرد المؤلف في هذا الباب، سيرد ماذا المؤلف في هذا الباب. لكن نقول نحن بمجرد إفاضة الماء، وهذا دل عليه حديث عمران بن حصين في الرجل لم يصلي مع الصحابة، فقال وسلم ما لك رب صلي، قال أجنبت يا رسول الله ولا ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا وضرب بيديه. في حديث آخر جاء في تكبة حديث في مسلم أحمد في الأصل في الصحيحين، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء قال أرق عليك هذا اسكبه في المخدة. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال إنما يكفيك أن تفيضي فوق جسدك الماء. هذا ماذا يدل؟ أنه لا يدل لابد من الدلك وخلف ذلك، لكن إفاضة الماء على الجسم يدل على أن الغسل قد تم في هذه الحالة، لكنه فاتته السنة. فاتته بماذا؟ السنة والاستحباب. قال ولا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لا يسمى غسلا، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وقد يخالف فيها الشوكاني فيسمى. يعني ممكن يرشنك شخص يقول لك مالك غسلتني بالماء ولو لم أدلك أنا أصلا. يعني الآن حتى في بين الاستعمال العام في لغة العرب مجرد ما يكثر عليه الماء يقول غسلني فلان بالماء أو يقول كذا، فهذا يعني يسمى. وكما يفيد ذلك ما تقدم من بول الصبي. بول الصبي نضح الماء ولم يغسله. النضح احنا فرقنا بين النضح وبين الرش وبين هذه الاشياء. وقلنا الغسل هو ما كثر فيه الماء حتى تساقط وصار تساقط. والرش هو ما كان هكذا والنضح ما زاد فيه الماء لكنه لا يقع فيه النص. مجرد البلل لو يزول فيه البلل. وهذا الفرق بين الصور الثلاثة. لكن نحن نقول ما تم فيه الغسل. أنه صلى الله عليه وسلم اتبعه الماء ولم يغسله. وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره. وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل في فعله صلى الله عليه وسلم ووجه الوجوب ما قدمناه من الوضوء. الآن نأتي انتهينا من القضية الأولى قضية الدلك. الدلك ذكرنا ليس بواجب لكنه مستحب أن يدلك الإنسان حتى ينتهي إلى هذا الأمر. لكن إذا كثر في الإنسان الجفاف أصابه الماء ولم يؤثر في جسده فهل يسمى هذا مغتسل؟ لا، لابد من وصول الماء إلى البشرة. أحيانا بعض الناس تجاه من كثرة الجفاف الذي أصابه حتى الماء يمر عليه ولا يؤثر في جسده ولا يؤثر فيه. ففي هذه الحالة نقول لابد من أن يكثر، يحتاج إلى الدلك في هذه الحالة، يحتاج إلى الدلك في هذه الحالة. قال مضمضة والاستنشاق هل يجب أو لا يجب؟ هنا اختلف الفقهاء فيها وذهب الجمهور الى استحباب المضمضة والاستنشاق. ومنهم من فصل بين الوضوء وبين نحن ذكرنا بالنسبة للوضوء جاء في حديث إذا توضأت فمضمض وجاء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. حديث لقد بصبرة أنا قد مرت بنا كلها لو ما زلت تذكرون. لكن الغسل له أحكام خاصة وعلى ذلك نقول ليس هناك دليل وجوب من مشى. يقول نفس الحديث اللي ذكرناه في الغسل نقول لا يجب الوضوء اصلا في الغسل، لا يجب الوضوء في الغسل. اذا اغتسل الانسان نابع عن الوضوء وصح بعد ذلك، فيكون الاحكام المتعلقه به غير احكام الغسل غير احكام الوضوء. فلذلك يطالب الشوكاني بدليل خاص في المضمضه والاستنشاق لا يكفي دليل الوضوء لتفارق الاحكام بين هذا وبين ذاك وبينهما. فقد ثبت في الغسل من فعله صلى الله عليه وسلم ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء. واما كونه لا يكون شرعيا الا بالنيه فلما قدمناه في الوضوء ايضا، انما الاعمال بالنيات وانما لكل من المناوى. وذكرنا بان الغسل والوضوء هل هما وسيله ام غايه؟ وذكرنا ان ابا حنيفه ذهب الى انهما وسيله وخالف جمهور العلماء فقال بانهما غايه. وهذا التفريق بينهما لان الغايه تحتاج الى نيه لكن الوسائل لا تحتاج الى نوايا. يعني اصابك الان نجاسه فارسلت حتى بدون نيه وذهب، هل يصح ولا يصح؟ يصح لأنها وسيلة إلى الطهارة بذلك. لكن ذكرنا بأن الوضوء والغسل كل منهما مقصد شرعي وغاية مطلوبة والله عز وجل يثيبك على الوضوء ويثيبك على الغسل. إثابة فيه بعكس الوسائل ليس لها أحكام متعلقة بها من حيث الإثابة والمنع. فهذا كما ذكرنا في السابق أبو حنيفة خالف هذه المسألة والراجح قول العلماء بأن الغسل واجب. فلما قدمناه في الوضوء ايضا. واما تقديم غسل اعضاء الوضوء الا القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدا فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه. وهو من حديث عائشه وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونه بلفظ افرغ فغسلهما مرتين وثلاثه ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم افرغ على سائر جسمه ثم تلحى من مقامه فغسل قدميه. اما حديث عائشه فليس فيه طبعا كذا غسل الرجلين تاخيرها في الغسل، حديث ميمونه فيه. ولذلك نقول صوره الغسل التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في لها صورتان. الصوره الاولى ما جاءت في حديث عائشه اول ما يبدا يغسل يديه صورة الغسل يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم بعد ذلك جاء بأنه يضع يديه في الحائط أو في الأرض حتى يتطهر من أي شيء علق به، يعني الإنسان يحتاج أن يستنجي وقد يكون فيه هناك نجاسة فكان يدلك. وهذا قد يستعمل الآن المنظفات بدل هذا. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا حتى الرجلين يبصر. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات بالماء فيظن حتى أن رأسه قد تشبع بالماء. وبعد هذا يفيض الماء على رأسه ويبدأ ب بشقه الأيمن ثم الأيسر والأعالي قبل الأسفل. يعني يأخذ الشق هذا ثم الشق هذا ثم ينزل أسفل لباقي الجسم. ثم انتهى غسله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا صفة الغسل. صفة الغسل الثانية جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها وكلاهما في الصحيحين. نقول هذا من باب تنوع العبادة، جاز هذا وجاز هذا. أول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثم غسل مناكيره ثم فرجه بعد ذلك ثم دلك يديه بالأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة وترك رجليه. لم يغسله. ثم ما أفاض على رأسه غسل رأسه ثلاث حثيات فوق رأسه ثم أخذ الجسد بعد ذلك كله الجسم أفاض الأعالي قبل الياسر المياه من قبل المياه من قبل الياسر ثم غسل باقي الجسم ثم تنحى عن مكانه وغسل رجليه. واضح الصورة هذه. أخر في أحدهما غسل الرجلين والأخرى قدم فيه. الإمام مالك يقول في هذه الحالة في قضية تأخير الرجلين، يقول هذا النظر إلى طبيعة الناس في السابق. طبعا كانت مكان الاستحمام هو مجرد في مكان فيه تربة يمص التربة، فيؤخر غسل الرجلين إذا كان في مكان فيه تراب فيحتاج آخر أمر إلى أنه يغسل رجليه حتى ينقي رجليه من التراب الذي يعلق به. ولذلك قال مالك إذا كان في أرض صلبة ليس فيها شيء يعلق بالرجلين فيفعل حديث من عائشة رضي الله عنها يتوضأ الوضوء كامل، لكن إذا كان ثمة شيء يعلق في رجليه في هذه الحالة يفعل حديث ميمونة ويؤخر غسل الرجلين إلى آخره. واضح الصورة هذه طبعا. فيقول الفرق بينهما، وبعض العلم يقول هو من باب التنوع، يجوز الإنسان يفعل هذا أحيانا وهذا يفعله أحيانا وكل بحسبه. فنقول المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وثبت في الغسل في الوضوء. فما حكم الوضوء نقول في الغسل؟ هل هو سنة أم واجب؟ نقول سنة من باب السنة، لكن لو اكتفى بغير هذا فيكون وضوءه صحيح. وضوءه صحيح واضح معي مصطفى، فيكون وضوءه صحيح. إذن هذا الذي معنا نحن الآن في قضية الغسل، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات المذكورة أمامنا. فالإنسان إذا أراد أن يأخذ السنة في هذا الباب فليغتسل، يترك الرجلين، يترك يتوضأ الوضوء الكامل في هذه المسألة. المهم كل منهما صح وكل منهما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمرأة في غسل رأسها إذا كانت في جنابة فلا يجب عليها أن تحل ضفائرها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في غسل حيض أو نفاس يجب عليها أن تفك ضفائر شعرها. ما وجه التفريق بين هذا وبين ذلك؟ الجنابة قد تكثر في المرأة ولذلك متعسر في كل وقت أنها تفك هذا الأمر، وإنما يكفيها أن تفيض على رأسها ثلاث حثيات ويصح من هذا. لكنه في اغتسال الحيض والنفاس قد يقع في المرأة في الشهر مرة، هذا بالنسبة للحيض، وذاك في العمر مرات محدودة. فلذلك يجب عليها أن تفك بماذا؟ شعرها. وكان ابن عمر يقول أمرها بأن تفك شعرها، غضبت من عائشة رضي الله عنها قالت ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن، من سبيل الإنكار على ابن عمر كيف يأمر الناس بالنساء بهذا. لكنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، فجمع العلماء بين هذين الأمرين، أن أمية كانت تتكلم على حالة الجنابة وأن ابن عمر كان يتكلم عن حالة الحيض والنفاس وما فرق بينهما. ففي حالة الجنابة المرأة ليس عليها أنها تفك شعرها، لكن في حالة الحيض والنفاس يجب عليها أنها تفك الشعر في هذه الحالة. واضح هذا يا أخوانا؟ فهذا إذن نقول بالنسبة إلى كيفية الغسل الذي جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتوضا بعد الغسل، كما جاء في حديث عائشه ما توضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غسل القبض، وهذا يدل على انه ليس الوضوء ليس بواجب. وكذلك نحن قلنا هل الحدث الاكبر يفحص الاصغر؟ نعم، هذا قول كافه العلماء خالف في ذلك النووي في المجموع، فقال بانه لا يصح ويجب عليه ان يتوضا في هذا الحدث. وجه ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي وحسن صحيح، وأخرج البيهقي أيضا بأسناد جيدة. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه قال المسؤول عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل. نقف عند هذا الباب، قضية الوضوء الغسل من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وحكم ذلك في المسألة تبقى في الباب. بس الوقت في بريك ولا ما لا لا لا تمام ممكن في القادم من خلال واحد معرض معرض الكتاب ولا شيء صلى الله عليه وسلم ها؟ صلى الله عليه وسلم